بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. وبعد، فهذا هو الدرس 71 في سلسلة الدروس النحوية في كتاب جامع الدروس العربية للشيخ المرحوم مصطفى الغلايني. كنا في اللقاء الماضي نتحدث عن الوقف على هاء السكت، ولما انتهينا من ذلك بدأنا الحديث عن الخط. وفي هذا اللقاء نتحدث عن الخط، عن يعني ملاحظة فيهم، وهو ما خالف رسمه لفظه، ما خالف رسمه لفظه بمشيئة الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله: ما خالف رسمه لفظه. هناك كلمات تكتب على خلاف لفظها، هناك كلمات تكتب على خلاف لفظها، تلفظ شيء وتكتب، تلفظ شيئا وتكتب شيئا آخر. كيف مثلا كلمة الله اسم الجلالة تكتب همزة لامان هاء، مع أن بين اللامين يوجد، أو بعد اللام الثانية يوجد بينها وبين الهاء ألف، نلفظها الله، لكن لا تكتب هذه الألف. أحيانا نلفظ كلمة أولئك، أولئك نجدها أنها لا تكتب كما لفظت، لفظت أولئك، أولئك، فنجد بعد الواو بعد الهمزة واوا، مع أننا لا نلفظ الواو، نلفظ ضمة على الهمزة أولئك. هؤلاء مثلا، هؤلاء نجد أنهم يكتبون بعد الهاء واوا. نعم، هكذا يعني كلمة عمر مثلا، عمر لا نلفظ الواو لكنهم يكتبونها بالواو. هذا ما سيتحدث عنه، ما خالف رسمه لفظه. هناك كلمات تكتب على خلاف لفظها، ومخالفة الرسم اللفظ إما أن تكون بحذف حرف حقه أن يكتب تبعا للفظه، وإما أن تكون بزيادة حرف يكتب ولا يلفظ، وإما أن تكون برسم حرف يكتب على خلاف لفظه. ثلاثة أقسام. إذن مخالفة الرسم الخط فيها ثلاثة أقسام. القسم الأول: إما أن تكون بحذف حرف حقه أن يكتب تبعا للفظه. نلاحظ هنا كلمة الذين، الذين تلاحظون أننا نلفظ لامين ال لا، فلم يكتبوها بلامين بل كتبوها بلام واحدة ووضعوا عليها شدة لتشير إلى أن هناك لام أخرى مدغمة بها. هذا معنى قوله: إما أن تكون بحذف حرف حقه أن يكتب تبعا للفظه، لأنني ألفظ لامين ألا الذين. نعم، وإما أن تكون بزيادة حرف يكتب ولا يلفظ، نكتبه ولا نلفظه، وكان من حقه ألا يكتب. نأخذ مثال مثلا على ذلك: كلمة أولئك نلفظ همزة مضمومة بعدها لام، بعدها همزة وبعد الهمزة كاف، لكن نجد أننا أضفنا بعد الهمزة وقبل اللام واوا، أولئك، هذه نكتبها ولا نلفظها. نعم، هذا القسم الثاني. وأما القسم الثالث قال: وإما أن تكون برسم حرف يكتب على خلاف لفظه، يكتب على خلاف لفظه، يعني يلفظ شيئا ويكتب شيئا آخر، وكان من حقه أن يرسم على لفظه. نأخذ مثلا كلمة من وجل يوجل، وجل خاف، يوجل فعل مضارع. قال: لفظت عند الأمر بالأمر، إذا أردنا أن نقول وجل ماضي يوجل فعل مضارع الأمر، إيجل إيجل، هكذا الأمر، همزة مكسورة بعدها ياء بعدها جيم ثم لام، إيجل، لكن أصلها إوجل، يعني الواو قلبت ياء. لماذا؟ لسكون الواو وكسر ما قبلها، والكسر يناسبها ياء، فيجب حسب قواعد الصرف أن تقلب الواو ياء فصارت إيجل. هذا فعل أمر من وجل يوجل إيجل. قال: قلبت الواو ياء فصارت إيجال، وعند مجيئها في درج الكلام، يعني يوجد قبلها كلام، بعد ضمة تلفظ الياء واوا، لكنها تبقى ياء، وهذا هو الشاهد. الآن أنا سأضع كلمة إيجال في جملة، في جملة، بحيث يكون الحرف الذي قبل كلمة إيجل مضمومة. عندئذ تجدوني أنا لا ألفظ الياء بل ألفظها واوا، فأقول يا فلان أوجل، يا فلان، لازم قل أوجل، يا فلان أوجل. لماذا ما لفظت الهمزة؟ لأن همزة وصل في الدرجة تحت تحذف، يا فلان أوجل. ألاحظ أنني أقول ألفظها واوا لكنها تبقى مكتوبة ياء، إيجل، يا فلان أوجل، لفظتها واوا وهي تبقى مكتوبة ياء. نعم، هذا معنى قوله: وإما أن تكون برسم حرف، وهي الياء هنا إيجل، يكتب على خلاف لفظه لما جاء قبلها كلام، والحرف الذي قبل إيجل مضموما، ألفظ الياء واوا، أقول يا فلان أوجل، وتبقى مكتوبة إيجل، وكان من حقه أن يرسم على لفظه، يعني الياء ترسم واوا لكنها رسمت ياء. قال: ما يلفظ ولا يكتب، كلام جديد الآن، ما يلفظ ولا يكتب، هذا القسم الأول. قال: يلفظ ولا يكتب، فأما ما يلفظ ولا يكتب فذلك في كلمات نسرد أو نسرد عليك أكثرها استعمالا، سيأتي بأمثلة تستعمل كثيرا، فنجد فيها حروفا نعم نلفظها لكن لا نكتبها. قال: أولا نكتب أو تكتب الذين بلام واحدة، أو نكتب الذين بلام واحدة، وتلفظ بلامين لأنها مشددة، والحرف المشدد بحرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، مثل مد دا بدالين، لكننا لا نرسمها إلا لاما واحدة، والشدة تدل على أن فيها لاما مدغمة. إذن هكذا كلمة الذين، تمام، نكتبها بلام واحدة ونضع عليها شدة لتدل على اللام الثانية المدغمة فيها. إذن لفظنا لامين وكتبنا لاما واحدة. لماذا؟ قال للتفرقة بينها وبين اللذين. لاحظوا اللذين لو كتبت أيضا بلام واحدة أيضا فيها لامان، لو كتبناها بواحدة لالتبس الأمر علينا، هل المقصود المثنى أم المقصود الجمع؟ فجعلوا ما هو للجمع بلام واحدة وما هو للمثنى جعلوه بلامين. نعم. ثانيا، ما كان مبدوءا بلام كلبن، لبن لبن، بدأت الكلمة بحرف اللام مبدوء بلام، وكلمة لحم أيضا مبدوءة باللام، ثم دخلت عليه ال صار اللبن اللحم، إذن صار عندنا لامان، اللحم اللبن، نكتبها بلامين. قال تقول اللبن واللحم بلامين، كل منهما فيه لامان. ثم دخلت عليه لام، لام ثالثة. مثلا أردت أن أقول عن كلمة اللحم جئت للحم، يعني من أجل أن أأخذ اللحم جئت للحم. إذن للحم للا ثلاث لامات، لكن أنا ألفظ ثلاث لامات للحم، اللام الأصلية ولام ال ولام الجر للحم، تمام؟ لكن لا أكتبها ثلاث لامات، ألفظها ثلاثا وأكتبها باثنتين، لكن لما أقول للحم يجب أن أشدد اللام الثانية. ليه؟ حتى تدل على أن هناك لاما مدغمة فيها، هناك لام مدغمة فيها، فأعرف أن هذه الكلمة فيها ثلاث لامات وإن كتبتها باثنين. لكن رأيت 90% من كتبها في كتب النحو للحم قبل إدخال لام الجر عليها هي اللحم، اللحم لحم فيها لام، وال لام ال دخلت عليها صار عندي لامان. طيب، ومع ذلك يضعون الشدة على الثاني، لماذا يضعون الشدة؟ لتدل على ثالث، ومع أنه لا يوجد عندنا إلا اثنين. إذن لما أكتب اللحم بلامين لا أضع الشدة، ينبغي أن لا أضع الشدة، لأن الشدة تدل على دبل، على اثنين لامين ضعف يعني. نعم. وهذا ما أدري، بعضهم لا يشكل، قلت في نفسي هذا من عمل النساخ، يعني هم الذين يضعون هذه الشدة ظنا منهم أنها كذلك. مثل كلمة الليل أصلها ليل، فلما يدخلون عليها أصار عندنا لامان، وقد صرحنا باللامين كتبناها بلامين، لماذا الشدة؟ تجدون 90% ممن يكتب الليل يضع عليها الشدة واللامين، صار ثلاث لامات، مع أنه لا يوجد إلا لامين اثنين، لا يوجد إلا لامان اثنان. نعم. يقول هنا ما كان مبدوءا بلام كلبن ولحم وليل، ضعوا ليل مثلها، ثم دخلت عليه ال صارت اللبن اللحم الليل، صار عندي لامان. إذن أكتبها بلامين منفصل أحدهما عن الآخر، ليس مدغمين، فلا داعي في مثل هذه الحالة أن أضع الشدة. وهنا لاحظوا لم يضع الشدة، اللبن اللحم وضع لامين، وضع لامين ولم يضع شدة على الثاني منهما. قال ثم دخلت عليه لام، لام الجر أو ممكن لام الابتداء، مثلا للحم أطيب من مثلا الحلوى، للحم، هذه اللام لام الابتداء تفيد التأكيد، فصار عندي ثلاث لامات، لحم فيها لام أدخلت عليها ال التعريف صارت اللحم لامان، ثم جئت بلام الابتداء حتى أؤكد بها أن هذا أطيب من هذا، للحم أطيب من الحلوى مثلا. نعم، فعندي صار ثلاث لامات، إذن هنا أكتبها ثلاث لامات؟ قال لا، أكتبها بلامين فقط وشدد الثاني منهما ليدل على إدغام لام فيها. ل ل حمي ل ل لامان لحمي ثالث، لكن الثاني والثالث ندغمهما مع بعضهما فتصبح لاما واحدة، واللام لام الابتداء دخلت عليها صارت في الرسم لاما، صارت في رسمها صارت لامين، لكن في لفظها نلفظها ثلاثة. إذن هذا معنى قوله ما يلفظ ولا يكتب، لفظت ثلاث لامات لما قلت جئت للحم، لفظتها ثلاثة للامان، لحمي ثلاثة للحم. نعم، ثلاث لامات لكن كتبت اثنين، كتبت لامين. نعم نعم، هذا اللام الثالثة لفظناها ولم نكتبها. يقول بل يكتفى بلامين، فإذا اجتمعنا يعني ثلاث لامات فلا يكتبنا كلهن بل يكتفى بلامين فقط، مثل للبن، للبن منافع كثيرة، وللحم فوائد ومضار، وللحم فوائد ومضار. هذه دخلت اللام على اللبن، اللبن لبن فيها لام، وأل التعريف فيها لام، ثم أدخلت لام الجر فقلت للبن منافع كثيرة وللحم فوائد ومضار. ثم أراد الآن أن يدخل ليس حرف الجر على كلمة اللبن واللحم واللي، فكتبها بلامين، لكن لم يكسر اللام الأولى لأن حرف الجر يكون مكسورا، لكن لام الابتداء تكون مفتوحة، فقال للبن أنفع من اللحم، أيضا كتبها بلامين بينما تلفظ ثلاث لامات. إذن لا نلفظ كل ما لا نكتب كل ما نلفظ، لفظنا ثلاث لامات وكتبناها باثنين، ونشير إلى الثالث بالشدة التي توضع على الثاني. قال فتقول بعد أن قال اجتمعت ثلاث لامات في كلمة اكتفيت باثنتين، فتقول في اللذان واللتان واللاتي واللائي واللوائي أو اللواتي. نعم، هذه إذا دخلت عليهن اللام. تمام، كيف نلفظها؟ يقول أحسنت للذين اجتهدا، عفوا للذين، أحسنت للذين اجتهدا. طيب، كلمة لذين أدخلنا عليها صارت اللذين لامان، ثم جئت بحرف الجر أحسنت للذين، للذين ثلاث لامات، لكنني لا أكتبها بثلاث لامات، أكتبها بلامين. تمام، طيب لما أنا قبل أن أدخل عليها حرف الجر اللام، حرف الجر كانت تكتب اللذان بلامين وألفظها لامين وأكتبها لامين، اللذان اللا ذاني إذن ألفظ لامين وأكتبها بلامين، هل بحاجة هنا أن أضع على الثانية شدة فنضيف لاما ثالثة مع أنه لا يوجد لام ثالثة؟ أما عندما أدخل عليها حرف الجر كلمة اللذين فيها لامان، أدخل عليها حرف الجر تصبح ثلاث لامات، وأحذف همزة الوصل بأل، اللذين للذين تنحذف همزة الوصل فتجتمع ثلاث لامات وراء بعضها. الآن أكتبها بلامين وأضعف الثاني بالشدة حتى تشير إلى اللام الثالثة التي لم تكتب. لاحظوا هذا هو الذي أنا نوهت إليه في البداية، قلت يقولون اللذان نلحظ لامين ويكتبون لامين ومع ذلك يشددون، هو هنا جاءت كذلك كأنها ثلاث لامات ولم ندخل اللام حرف الجر عليها بعد، بدليل أن همزة الوصل لا تزال موجودة. اللذان ألفظ لامين وأكتبها لامين، إذن لماذا الشدة؟ الشدة تشير إلى أنه موجود لام ثالثة، وإلى الآن لا توجد اللام الثالثة حتى أدخلها عليها فأقول للذين. نعم، إذن اللذان وضع الشدة عليه ليس صحيح. واللتان كذلك ألفظ لامان، اللتان لامين ألفظ، فلماذا شددها؟ لا داعي لهذه الشدة. واللاتي أيضا شددها وأنا ألفظ لامين وقد كتبت هكذا بلامين، فلماذا الشدة؟ هذا ليس صحيحا. وقلت لكم 90% من الكتب كتبوها هكذا، هذا عمل النسخ قطعا. واللائي أيضا شددها، اللائي هي لامان وكتبت لامان، لماذا كتبت لامين؟ لماذا هكذا نكتبها لامين ونلفظها لامين ومع ذلك أشدد الثاني منهما فتصبح ثلاث لامات؟ هذا كلام غير مقبول. واللواتي أيضا كتبها هكذا بشدة، يقول فتقول في اللذان واللتان واللاتي واللائي واللواتي إذا دخلت عليهن اللام تقول أحسنت للذين اجتهدا وللتين اجتهدتا. الآن كتب اللذين واللتين بلامين وهي ثلاث لامات، لذين اللذين صارت اثنان، صارت اثنين يعني لامين، ثم آتي باللام الجارة أحسنت لي لا لل لامين لل لذين فيها لام ثالثة، فهل أكتبها بثلاث لامات أم أكتبها بلامين وأشدد الثالثة؟ أكتبها بلامين وأضغم الثالثة في الثانية، فالثاني منهما أضع عليه شدة ليشير إلى اللام الثالثة المضغمة فيه، لكن لا أكتبها بثلاث لامات. لاحظوا كلمة اللذان وللذين، اللذان وللذين نفسها هناك فيها لامان هنا فيها ثلاث لامات، وفي الموضعين كتبها بلامين وبشدة، هذا خطأ. الثانية تكتب بلامين وشدة لأنها ثلاث لامات، أما الأولى لامان لا نكتبها بلامين، فما لفظناه كتبنا، فلماذا الشدة؟ الشدة لا تكتب. نعم. ثالثا تحذف اللام في كلمات، هذه أشهرها، تحذف اللام في كلمات يعني معناها أنا عفوا تحذف الألف وليس اللام، تحذف الألف في كلمات هذه أشهرها. طيب أنا ألفظها هذه اللام لكن لا أكتبها، عندنا في اللغة العربية كلمات قليلة نلفظ حرفا من الحروف فيها ولا نكتبه، مثل كلمة اسم الجلالة الله الله. فلاحظوا ألفظ أنا اللام مفخمة الله، تمام، بينما لو قلت الليل لا أقول الليل. لماذا فقط في اسم الجلالة أفخمه؟ لأن صاحب هذا الاسم جليل وعظيم، فأقول الله. أنا ألفظ همزة لامان بعدهما ألف بعدها هاء الله الله، إذن في لامان ولم يأتي بينهما ولا قبلهما ألف، إنما جاءت همزة بالأول ثم اللامان ثم بعدهما ألفظ ألفا الله، حتى لما أقف عليها يصبح في التجويد هذا مد عارض للسكون، مد عارض للسكون يمد ست حركات إذا كنت أقرأ قراءة التجويد والترتيل، أما إذا كنت أقرأ قراءة التدوير أمدها أربع حركات، وإذا كنت أقرأ قراءة الحدر السريع أمدها حركتين، إذن هذه ألف، لاحظ أقل ما تمد حركتين، هو يعني هذا مد الألف، الألف بطبيعتها تمد حركتين. نعم، فإذا في ألف لكننا في الخط لا نكتبها، لا نكتب هذه الألف. إذن لفظت الألف ولم أكتبها، وهذا مطلقا، يعني أينما جاءت سواء كانت في البسملة أو في غير البسملة، وسواء كانت مجردة مجرورة باللام أو كانت اللام لام الابتداء، ممكن تقول لله أو تقول لله، يصبح معك ثلاث لامات، لكنك تدغم الثانية بالثالثة وتشددها وتكتبها بلامين، مع أنك قلت لله، الله بحد ذاتها فيها لامات، تمام؟ الله. إذن لما أقول لله صار ثلاث لامات، أكتبها بلامين، تمام؟ وأدغم الثانية بالثالثة. لكنهم قبل دخول اللام يضعون كلمة الله، يضعونها بلامين، ومع ذلك يشددون الثانية كأنه يوجد فيها ثلاث لامات، وكلمة الله لا يوجد فيها إلا لامان فقط، لا يوجد فيها إلا لامان. نعم، الرحمن أيضا كلمة الرحمن، يقول إذا كان معرفا بالألف واللام، إذا كان معرفا بالألف واللام، أنا ألفظ بعد الميم بين الميم والنون ألفظ ألفا لكن لا أكتبها، كما في الله لفظت ألفا بين اللام الثانية وبين الهاء ولكنها في الخط لا تكتب. وهنا الرحمن إذا كان معرفا لا تضع الألف بعد الميم، مع أنني ألفظ الرحمن علم القرآن، ألفظ ألفا لكن لا أكتبها. قال إذا جاء معرفا بأل، معناها إن لم يعرف بأل لا تكتب الألف، لو قلت رحمن، رحمن أكتبها را حاء ميم ألف نون، إذا وضعت الألف بين الميم والنون. أما إذا وضعت أل في أولها، عرفت اسم رحمن فقلت الرحمن، أحذف هذه الألف بين الميم والنون. قال الرحمن معرفا بالألف واللام. وقيد بعضهم، هذا رأي الجمهور الأول، إن الرحمن نحذف الألف من كلمة الرحمن إذا كانت معرفة بأل. وقيد بعضهم الحذف في حال العلمية، إذا كان الرحمن علم على الله تعالى، ليس صفة، ليس صفة، يعني مثلا قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، الرحمن لم يأتي اسم الجلالة بين ادعوا وبين الرحمن حتى نقول الرحمن صفة لله، بل قال ادعوا الرحمن. إذن هذا علم، اسم علم على الله تعالى، الله تعالى له اسمان علمان، الله والرحمن، وما تبقى 97 تلك يسمونها أسماء الله الحسنى من باب التغليب، لكنها هي صفات لله تعالى، تمام؟ على أن بعضهم اختلف، قال وهو خلاف ضعيف، أن الرحمن هو أيضا صفة لله تعالى. الأرجح أن الله تعالى له اسمان علمان وما تبقى صفات. إذا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، هذا الرحمن علم، تمام؟ فإذا بعضهم قال الرحمن إذا كان علما يجب حذف الألف بين الميم والنون، وإن كنا نلفظها الرحمن، لاحظوا المد هذا بين بعد الميم، هذا عبارة عن ألف نعم لكن لا نكتبها. لماذا؟ قال بعضهم الحذف في حال العلمية، هنا جاء علم، ومثله أيضا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، لم يذكر قبل الرحمن اسم الله حتى نقول الرحمن صفة له، بل رأسا اسجدوا للرحمن كما نقول اسجدوا لله، إذن هذا علم، فهنا لا نكتب الألف بعد الميم وقبل النون، تلفظ ولا تكتب. قال وأثبتها في غيرها، يعني في غير العالمية. مثلا لو قلت أنا بسم الله الرحمن الرحيم، ممكن واحد يأتي يقول بسم الله اسم الجلالة مضاف إليه الله، وبعدها الرحمن، ممكن بعضهم يقول بدل ويجعله علما مثل الله، ممكن يقول صفة. تمام، طالما هنا لم يأتي علما على القول بأنه صفة، تمام، هذا الفريق يقول إذا لم تكن علما تثبت الألف فيها بسم الله الرحمن الرحيم. على هذا القول إذن بكل البسملات في القرآن ينبغي أن نضع الألف بعد الميم في بسم الله الرحمن، نضع الألف. لكنهم القراء والذين كتبوا القرآن، نعم، وجمعوه كتبوها بدون ألف أخذا بقول الجمهور. قول الجمهور مطلقا اسم الرحمن المعرف بألف، سواء كان علما أو غير علما، سواء كان في البسملة أو في غير البسملة، لا تكتب فيها الألف، فلم يكتبوها في البسملة إطلاقا. لكن على هذا القول أثبتها بعضهم في غير العالمية ولو كان في البسملة، نعم، وقيده بعضهم في البسملة. بعضهم قال نعم لا تحذف ألف الرحمن إلا في البسملة حصرا، فإذا جاءت، يعني معنى ذلك في هذه الآيات الكريمة قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، هنا لم تأتي في البسملة، على هذا القول لازم تثبت هذه الألف. لكن الذين كتبوا القرآن كتاب الوحي أيام رسول الله لم يضعوا فيها الألف. وقوله تعالى الرحمن علم القرآن أيضا لم تأتي في البسملة، على هذا القول الرحمن لازم تثبت فيها الألف، لكنها في القرآن لم تثبت. نعم، وأثبتها فيما عدا، وقيده بعضهم في البسملة وأثبتها فيما عدا ذلك، تمام، أينما جاءت على هذا القول الثاني تثبت الألف طالما ليست في كلمة الرحمن في البسملة، يعني في بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ثالثا كلمة إله، أيضا إله نكتبها إله، همزة مكسورة تحت الألف واللام ثم الهاء فورا، والألف بين اللام والهاء لا تكتب. قال إذا جاءت نكرة أو معرفة، يعني كلمة إله، إله مذكر، أما العرب تقول إلها، كانوا يسمون اللات التي يعبدونها أو منات كانوا يعبدونها ويطلقون عليه اسم مؤنث، يقولون إلها أو الإلهة يؤنثونها. إذن هنا لما يقول إله، سواء كان نكرة إله أو معرفة مثل إلهكم، إذا أضيف إلى الضمير والضمير معرفة يصبح النكرة معرفة، سواء كلمة إله جاءت نكرة مثل إله وإلهكم، إله إله نكرة، طيب إلهكم هذا معرفة، سواء جاءت نكرة أو معرفة طالما هي مفرد مذكر فينبغي أن نحذف الألف بعد اللام وقبل الهاء، نكتبها إله ونلفظها إله. طيب، قال كقوله تعالى وإلهكم إله واحد، لاحظوا في الموضعين لم تذكر الألف، لم تكتب الألف، وإنما في اللفظ نذكرها، تمام، هذا مما يلفظ ولا يكتب. وكلاهما جاءت فيه الشروط إله نكرة أو معرفة، الأولى معرفة والثانية نكرة، إلهكم معرفة إله نكرة، وكلاهما جاء مفردا للمذكر، إذن تحذف في كليهما الألف. ومثلها قوله تعالى أجعل الآلهة إلها واحدا، لاحظوا أجعل الآلهة إلها واحدا، فكلمة إلها جاءت نكرة ولم تذكر الألف قبل الهاء واحدا، كتبت إلها أو إلها إلها، نعم، لكن نلفظها إلها. وأما إلهه بالمؤنث بالتأنيث أو الإلهة يعني إلهة هي مؤنث نكرة، والإلهة مؤنث لكنها معرفة، تمام؟ ففي الموضعين خالفت كلمة إله المفرد المذكر، هنا جاءت مفرد نكرة ومفرد معرفة، لكن في الموضعين جاءت مؤنثة خالفت اسم إله المفرد المذكر، ولذلك في الموضعين كتبت بالألف إلهة، إلهة تلفظ إلهة وتكتب إلهة، إذن الألف لفظت وكتبت، والإلهة أيضا والإلهة يعني إلهة معرفة بأل، في التنكير والتعريف تكتب فيها الألف تلفظ وتكتب. قال فتثبت ألفهما، لماذا؟ قال لأننا قلنا الذي تلفظ فيها الألف ولا تكتب هي اسم إله مفرد مذكر سواء عرف أو نكر، أما إلهة هذه مؤنث سواء عرفت أو نكرت تكتب فيها الألف كما تلفظ. قال وقرئ في الشذوذ ويذرك وإلهتك، قراءة شاذة هكذا جاء وإلهتك، تمام؟ سبحان الله وإلهتك، لكن في القراءات المتواترة ويذرك وآلهتك، آلهتك، تمام؟ لاحظوا اللي قرأها على الشذوذ إلهتك بالتأنيث، تمام؟ وذكر الألف بعد اللام قبل الهاء، قال ويذرك وإلى، لفظناها الألف وكتبناها، لماذا؟ لأنها للمؤنث. بينما الذين قرأوها وهم القراء السبعة في القراءات المتواترة، نعم قرأوها وآلهتك، ولذلك آلهة جمع إله وليس جمع إلهة، ولذلك حذفت الألف بين اللام والهاء، نعم. قال رابعا الحارث، الحارث يكتبونها الحرث ويلفظونها الحارث، أيضا الألف بعد الحاء تلفظ ولا تكتب، هكذا. قال إذا كان علم على شخص سميناه الحارث أو حارث، قال الحارث علما مقترنا بأل، إذن يمكن حذف الألف إذا كان مقترن بأل، معناها إذا لم يكن مقترنا بأل تكتب وتلفظ، تلفظ وتكتب، تقول حارث وتضع الألف بعد الحاء، أما الحارث تكتبها الحرث وتقرأها الحارث، نعم الحارث إذا كانت علما مقترنا بأل بهذين الشرطين، نعم تلفظ الألف بعد الحاء ولا تكتب. ومنهم من يكتبه الحارث مع ال يضع الألف بإثبات الألف، إذن فيها قولان، لكن الأكثر أنهم يحذفونها إذا كان معرفة بأل وكانت علما على شخص، تمام؟ لكن بعضهم تكون معرفة بأل وعلما على شخص ومع ذلك يلفظ الألف ويكتبها، لكن هذا دون الأول أقل. ومنها كلمة لكن، لكن أو لكن، نقول بعد اللام لا ألف نلفظ الألف لكن لا نكتبها لا في لكن ولا في لكن. سابعا سماوات، نلفظ بعد الميم ألف سما ولا نكتب هذه الألف، سماوات، قال جمع سماء، إذن نلفظ الألف بعد الميم وقبل الواو ولا نكتبها. ومنهم من يكتبها في غير القرآن الكريم، إذن بالقرآن دائما جاءت سماوات، سماوات هكذا تكتب لكن تلفظ سماوات، فهذه الألف لفظت وما كتبت. أما في غير القرآن منهم من يلفظها سماوات ويكتبها سماوات بالألف، تمام؟ نعم، إذن هي تلفظ سماوات دائما، لكن منهم من يكتب الألف ومنهم من لا يكتبها، والذين لا يكتبونها أكثر، وفي القرآن لم ترد إلا بدون الألف. قال وقبل أهل، مثل هذه مسألة ثانية سماوات بالألف، هذا يقول ثامنا يا حرف النداء. يا حرف النداء نلفظ يا بالياء والألف وقبل كلمة أيها وقبل كلمة أهل، تمام، وقبل كلمة الاسم العلم العجمي يا إبراهيم، تمام، يا إسماعيل يا إسحاق، نجد الياء متصلة بالحرف الأول ولم تكتب الألف، تمام. لاحظوا يا حرف نداء قبل أيها نحذف ألفها ألف يا، فنقول لاحظوا كلمة أيها قبل الهمزة نضع ياء فقط دون الألف، معنا نلفظ الألف نقول يا أيها، لكن بالرسم بالكتابة لا نكتب الألف، فهي تلفظ ولا تكتب. يا أيها الذين آمنوا، وقبل أهل مثل يا أهل الكتاب، أهل لأنه جاء بعدها همزة، تمام، لأنه جاء بعدها همزة، فالألف تشبه الهمزة، يعني الهمزة والألف بنات عم، نعم. فلذلك حذفنا الألف واكتفينا بالهمزة في أهل، نكتبها يأهل يا أهل يأهل أهل يأهل يأهل هكذا نكتبها يأهل، نعم، ونلفظها يا أهل يا أهل الكتاب. قال وقبل كل علم مبدوء بهمزة، كل علم مبدوء بهمزة، إذن فإذا جئنا بيا قبلها نحذف ألف يا، مثل يا إبراهيم يا إبراهيم كتبت يا إبراهيم يا إبراهيم بدون ألف، ويجوز في غير القرآن الكريم إثبات هذه الألف فنقول يا إبراهيم نكتبها ونلفظها، يجوز لكن في غير القرآن، وهو المشهور بين الكتاب حتى مع أيها وأهل نضع الياء والألف بعدها يا أهل تلفظ وتكتب، يا أيها أيضا لفظت الألف وكتبت، يا إبراهيم لفظت وكتبت، هذا لكن في غير القرآن، أما في القرآن تكتب ولا تلفظ، عفوا تلفظ ولا تكتب، يا لفظناها لكن ما كتبنا الألف. الآن تاسعا يقول منهم من يحذف الألف من كل علم بشرط أن يكون مشهورا، تمام، كل علم سواء بدأ بهمزة أو لم يبدأ بهمزة، المهم أن يكون علما مشهورا، مثل إسحاق وإبراهيم وإسماعيل وهارون وسليمان وأسماء كثيرة من هذا القبيل كتبت هكذا، يقولون إسحاق إسحاق نلفظها ألف إسحاق بعد الحاء وقبل القاف، نلفظ ألف لكن نكتبها إسحاق. إبراهيم إبراهيم، تمام، نقول إبرا را، نلفظ الألف بعد الراء وقبل الهاء لكن لا نكتبها إبراهيم، نكتبها ونلفظها إبراهيم. إسماعيل أيضا نلفظها إسماعيل في ألف بين الميم والعين لكن نكتبها إسماعيل إسماعيل بدون ألف، تمام. وكلمة هارون نلفظ بعد الهاء ألفا لكن نكتبها هارون. سليمان نلفظها سليمان بالألف بعد الميم وقبل النون لكننا نكتبها سليمان، نعم، وغيرها كثير. والأفضل إثباتها في غير القرآن نثبت هذه الألف، أما في القرآن القرآن سنة متبعة خطا ولفظا، ولذلك يجب أن نلتزم بما كتب في القرآن بحذفها خطا وكما سمعناها نقرأها وتلقيناها عن القراء بالسلسلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنلفظ هذه الألف يعني ننطق بها وإن كنا لا نكتبها. عاشرا منهم من يحذفها في الجمع السالم مذكرا ومؤنثا، جمع المذكر السالم مطلقا يحذفون الألف، منهم طبعا ليس كلهم، مثلا كلمة الصالحين يكتبها الصالحين، الصالحين بدون ألف بعد الصاد، هذا جمع مذكر سالم. والقانتين يقرأها قانتين ويكتبها قانتين. نعم. والصالحات لاحظوا بجمع المذكر سالم وجمع المؤنث سالم، هنا صالحات، كانت صالحين صارت صالحات، صالحين وصالحات في جمع المذكر السالم وفي جمع المؤنث السالم، تلفظ الألف ولا تكتب، فكتبها الصالحات، الصالحات، الصالحات هكذا، تمام، ولم يكتب الألف بين الصاد واللام. والقانتات كذلك، والقانتات كتبها القانتات، حتى التاء في عند ألفين هنا حذف منها ألفان بعد القاف، في قا حذفت قبل النون، وتات بين التائين في ألف أيضا حذفها وكتبت القنتت، القنتت، القنتت هكذا كتبت، ولكنها تلفظ قانتات، حذف منها ألفان. والحافظات أيضا حذف منها ألفان أيضا بعد الحاء يوجد قبل الفاء الحافظات، وبين الضاء والتاء في ألف أيضا حذفت. إذن في كلمة واحدة ألفان يلفظان ولا يكتبان، هذا في خط القرآن الكريم. أما في غير القرآن الكريم، نعم، يقول لك الأفضل إثباتها، تمام. أما في القرآن لا نثبتها. الآن انتهى من هذا القسم الثالث الذي قال تحذف الألف في كلمات هذه أشهرها، ذكر لنا 10 كلمات، تمام. نرجع إلى التقسيم الأول، ما يلفظ ولا يكتب، ذكر لنا 3، والآن ننتقل إلى الرابعة. الأول تكتب الذين، تمام، بلام واحدة إذا كانت للجمع ونشددها، ولا مع أننا نرفض لامين. ثانيا ما كان مبدوءا بلام كلبن وأدخلنا عليها أل صار لاما، صار فيها لاما، ثم بعد ذلك أدخلنا لام الجر صارت 3، لكن نرفضها 3 ونكتبها باثنين، وإشارة إلى اللام الثالثة نشدد الثاني للحم مثلا. الثالث تحذف الألف في كلمات عدد لنا منها 10، والآن ننتقل إلى الرابع، تحذف ألفها التنبيهية، هاء التنبيه اللي تدخل على أسماء الإشارة، مثلا تقول ذا كتاب، ذه طاولة. طيب ممكن أقول هذا كتاب وهذه طاولة، هاي هاء للتنبيه، ألفظ بعد الهاء ألف ولكن لا أكتبها، أكتبها هذا وألفظها هذا، هؤلاء ألفظوا هؤلاء وأكتبوها هؤلاء، نعم. خامسا تحذف ألف ذا الإشارية، ذا اسم إشارة أشير إلى ذا أو ذاك أو ذلك للقريب والمتوسط والبعيد، وأحيانا أدخل عليها الهاء فأقول هذا، نعم، فهذا الهاء ألفظ بعدها ألف ولا أكتب هذه الألف، أكتبها هذا وألفظها هذا. قال تحذف ألف ذا الإشارية إذا لحقتها اللام مثل ذلك، هو قال ذلك، وإذا قلت هذا أيضا نحذفها، نعم، فتقول هذا، لكن كلمة هذا ذكرها في الرابع، بما أنها ذكرت في الرابع، الآن خامسا جاء بكلمة ذلك، ذا اسم إشارة، نعم، تدخل عليها لام البعد أو كاف الخطاب. فلو كانت بقيت وحدها ذا الألف تلفظ وتكتب، لكن إن دخلت عليها لام البعد نسميها عندئذ تلفظ الألف ولا تكتب، نكتبها ذلك وتلفظ ذلك. ومثلها ذلكما وذلكم وذلكن، في كل هذه الكلمات نلفظ الألف بعد الذال لكن لا نكتبها. ومنهم من يثبتها في غير ذلك، يعني مثلا ذلك يقول لك لفظناها ولم نكتبها، لكن ذلكما تلفظ وتكتب، وذلكم تلفظ وتكتب، وذلكنا تلفظ وتكتب، هذا بعضهم، لكن الجمهور في كلها تلفظ ولا تكتب هذه الألف. سادسا، كل حرف يدغم في حرف مثله أو مخرجه. الحرف الذي يدغم بمثله مثلا مادادة حرفان بعد الميم متشابهان، تمام، يعني نفس الحرف متكرر، فأنا أدغم الحرفين ببعضهما فألفظهما دالين وأكتبهما دالا واحدة، لكن من أجل الإشارة إلى الدال الثانية فأضع شدة على الدال، أقول مد مد بدال واحدة. نعم، أين الدال الثانية التي ألفظها مد مد دا مد دا في دالين، الأولى ساكنة والثانية متحركة، فأنت كتبت دالا واحدة، أين الثانية؟ قال الثانية تحذف، تكتب بدال واحدة، وإشارة إلى الدال الثانية المحذوفة أضع شدة على الدال، أقول مد. إذن هذا المدغم بمثله. أحيانا مدغم بمخرجه، إيش يعني إذا كان مخرجه، إذا حرفان مخرجهما قريب من بعضه جدا أو هو بنفس المكان، تمام، نقلب أحدهما إلى الآخر وندغمه فيه وإن كان مختلفين. مثلا أخذ كلمة ستة، أقول ستة أو ست، رقم ستة، قال هذا أصله سدسة، أصله سدسة، ما الدليل على أصله سدسة؟ يعني التاء كان أصلها دال، قال بدليل لما نصغر ستة نقول سديس، لا نقول ستيس، نقول سديس، إذن التاء منقلبة عن دال، فهي كانت ستة، كانت سدسة. طيب، فأنا قلت ستة، كان عندي دال واحدة، إذا الدال واحدة قلبت تاء، فعندي تاء واحدة وعندي سينان، لكن أنا أرى بستة عندي سين واحدة وعندي تاء، انظروا كيف صارت هكذا. قال سدسة قلبت السين الثانية بعد الدال تاء لأن مخرجهما واحد. لاحظوا هنا الشاهد، السين، لاحظ الألفظ إس إت، نفس المخرج تماما، إلا أنني حبست الهواء كاملا عند لفظ التاء، قلت إت، انقطع النفس تماما، بينما السين نفس المخرج لكن أبقيت مجالا لخروج الهواء يجري، إس إت، تمام. فالشيء يقلب إلى ما يكون من مخرجه، فقلبت السين تاء صارت سد تاء، تمام. ثم قلبت الدال تاء أيضا، لماذا؟ قال لتخف الكلمة، هنا قلبنا الدال تاء فصارت ستة بعد أن أضغمنا التاء بالتاء، ستة. إذا لاحظنا يا أخوانا لما كانت سد سه، سد سه، قلبنا السين الثانية تاء لأن مخرجهما واحد، إذا وأضغمناها بالدال التي قلبت تاء أيضا للتخفيف فصارت ستة. إذن كل حرف يدغم في حرف مثله مثل شدة أو مخرجه مثل ستة، يحذف خطا ويعوض عنه بتشديد الحرف الذي أدغم فيه، تمام. لاحظوا شدة، ألفظ دالين وأكتبهما دالا واحدة وأضع عليها شدة، نعم. والنساء أمنا، أمنا، إذن في عندي نونان، الأولى ساكنة والثانية متحركة، أضغمهما ببعضهما، أمنا أكتبهما نونا واحدة وأشدد لتدل الشدة على النون الثانية. واستعنا أيضا هنا عندي نونان أضغمتهما ببعضهما، ونحن أمنا واستعنا، نحن أمنا، النساء أمنا ونحن أمنا، واستعنا أيضا النون هنا أمنا، ألفظها نونين وأكتبها نونا واحدة لكن مشددة، وآمني، آمني، ألفظها نونان وأكتبها واحدة، هذا مما يلفظ ولا يكتب. نعم. ولم يمكنني أو لم يمكنني، فالنون هنا يمكنني في عندي ألفظ نون ألفظها نونين لكن أكتبهما نونا واحدة. هذه كلها أحرف متشابهة، نون ونون نون ونون من الأول إلى ما كان ما وصلنا في كل الأمثلة. لاحظ أمنا واستعنا النساء، ونحن أمنا واستعنا نحن، وآمني ولم يمكنني، إذا نونان من لفظ واحد أدغمتا. طيب أين يدغم الحرف بما كان مخرجهما واحدا ولو اختلفا من حيث النوع؟ قال مثل ممن، هي أصلها من من من من، النون وبعدها ميم، النون في آخر من والميم في أول من. أنا أقلب النون ميما وأدغمها بالميم فأقول ممن. إذن هذا سبب القلب لأن مخرجهما واحد النون والميم. لاحظ لو لفظتها ألفظها ساكنة، أقول إن إم إن إم، متقاربان من بعضهما جدا، بل يكادان يكونان من مخرج واحد. قال ومثلها عمن، هي عن من، قلبت النون ميما لأن مخرجهما واحد أو متقارب. ومثلها إن لا، هذه إن إن إل إن إل، لاحظ ما أقرب مخرج النون من اللام، تمام؟ ولذلك قلبت النون لاما وأضغمت في اللام فصارت وإلا، وإلا تشتهي تندم. وإما أصلها وإنما، قلبت النون ميما وأضغمت في الميم لتقارب مخرجهما، إما تشتهي تنجح. وأحب ألا تكسل، هذه أصلها أن لا، النون من أن واللام من لا، فلما تقارب مخرجهما قلبت النون لاما وأدغمتها باللام فصارت ألا. ونعم ما تفعل، هي أصلها نعم ما تفعل، نعم ما، إذن ميم وميم ليس نقول متقارب المخرج، بل الحرف عينه ميم وميم، إذا اجتمع حرفان من جنس واحد قلب لفظ حرفا حرفين وكتب حرفا واحدا لكن مشدد نعمة، ونحو ذلك كلام كثير جدا. ومنهم من يثبت نون أن لا في لما نقرأ في الكتب أحيانا يكتبونها ألا همزة لام ألف، وبعضهم يكتبها أن نون بعدها لا ويفصل بينهما حتى. نعم يعني بعضهم يكتبها هكذا وبعضهم هكذا، مثل أحب ألا تكسل، كتبت أن وحدها ثم لا، تمام؟ أحب أن لا تكسل، لكن باللفظ كيف ألفظهما؟ ألا ألا، أضغمهما بلام، أقلب النون لاما وأضغمها باللام وأكتبهما لاما واحدة مشددة باللفظ ألا، بلفظها لام واحدة، لكن بالكتابة إما أن أقلب النون لاما وأضغمها في اللام وأشددها حتى لا أكتب لامين، وإما أن أظهر النون واللام فأقول أحب أن لا، يجوز الوجهان. الآن سننتقل إلى ما يكتب ولا يلفظ. كنا في كل الكلام من أول الدرس إلى الآن نتحدث عما يلفظ ولا يكتب، تمام؟ الآن على العكس، شيء نكتبه ولا نلفظه، مثل كلمة عمرو ألفظها عين ميم راء لكن أضع بعد الراء واو، هذه لا ألفظها. من مثل هذا قال وأما ما يكتب ولا يلفظ، وأما ما يكتب ولا يلفظ، نعم، من الحروف فهو ألفاظ يعني كثيرة. أولا زاد الواو في عمرو في حالتي رفعه وجره، مثل جاء عمرو ووضع بعد الراء المنونة واو، ومررت بعمر أيضا في حالة الجر وضعوا تنوين تحت الراء لكن أضافوا واو، لكن بالنصب لا نضع، وحذفوها في حالة النصب مثل رأيت عمرا كتبها عين ميم راء ألف عليها تنوين ولم تكتب الواو أبدا. إذن فقط في حالة الرفع والجر يضعون الواو التي نكتبها ولا نلفظها. نعم. قالوا وذلك للتفرقة بينه وبين عمر. لاحظوا كلمة عمر ممنوعة من الصرف، عمر ليست ممنوعة من الصرف. لماذا؟ لأن عمر جاءت على وزن فعل مثل زفر زحل، كلها ممنوعة من الصرف للعلمية والعدل، عدول عن عامر عن زاحل عن زافر، عدلوا عن هذا الوزن إلى فعل عمر زفر زحل. نعم، اجتمع فيه علتان فرعيتان فمنع من الصرف فلا ينون. تمام. قال يلتبس مع عمر، عمر وعمر يلتبس بعضهما ببعض. ماذا تقول؟ جاء عمر. لو أنك وضعت التنوين على الراء ولم تضف واو، كان قبل لما قبل أن يوضع الحركات تمام، وقبل أن توضع النقاط، كان الرسم واحد، عمر وعمر رسمهما واحد، فهل أنا أقرأها جاء عمر ولا جاء عمر؟ قال طالما الرسم واحد وصار فيه لبس، كل من عمر وعمر يكتبان عين ميم راء فقط. قال تعالوا نصطلح على أن نضع بعد عمر واو، وعمر لا نضع لها واو، فنقول جاء عمر بدون واو وجاء عمر بواو بعد التنوين. طيب مررت بعمر ومررت بعمر لما ما كان في التشكيل، تمام، يعني تكتب رسم واحد عمر وعمر لا يفرق بينهما إلا بالتشكيل، والتشكيل في بداية الإسلام ما كان موجودا، أضيف فيما بعد. يعني الذي فعل هذا التشكيل هو أبو الأسود الدؤلي رحمه الله، والذي وضع النقاط هو الحجاج، وهذه إضافات جميلة جدا لما الناس لم يعودوا بسرقتهم يستطيعوا أن يفرقوا بين هذا وهذا. فهنا إذن في حالة الجر عمر وعمر تكتب عين ميم راء ولا يوجد فرق بين عمر وعمر، ففرقوا بينهما بإضافة الواو في عمر بحالة الرفع وفي حالة الجر. أما في حالة النصب لم يضيفوا. لماذا؟ قال لأننا في حالة النصب نضع ألف، نضع في كلمة عمرا، في حالة رأيت عمرا نكتب عين ميم راء ألف. طيب لا يوجد تنوين، لكن الألف تدل على أن هذا منون، تمام، وعمر لا ينون لأنه ممنوع من الصرف، فتقول رأيت عمرا، لا تقول عمرا، عمرا خطأ، أما عمرا صحيح. فالألف تدل على أن هذا عمرا وليس عمر، فلذلك لم يضيفوا في حالة النصب الواو للتفريق، لأن الألف تفرق بينهما، لأن عمر لا تنون ولا يوضع بعدها ألف، تمام، بينما عمرا توضع الألف. هذا ما أراده. قالوا وذلك للتفرق بين عمر وبين عمر، وإنما حذفت منه في حالة النصب، لأن الواو لم توضع في عمر في حالة النصب لأنه لا يشتبه بعمر في هذه الحالة. لماذا؟ قال لأن عمر لا ينون، فتقول رأيت عمر را بالفتحة، بينما عمر تنون تقول رأيت عمرا بالألف، فالألف تدل أنه هذا عمر وليس عمر، تمام، لأن عمر ممنوع من الصرف للعالمية والعدل، العدول عن عامر إلى عمر، تمام، وهو علم على شخص، فاجتمع فيه علتان فرعيتان وهما المطلوبتان للمنع من التنوين أي المنع من الصرف، فعمر لا ينون. ثانيا زادوا ألفا غير ملفوظة في مئة، مئة يكتبونها ميم ألف همزة على نبرة وتاء مئة. طيب نحن لا نلفظ هذه الألف، نعم لا نلفظها لكن نكتبها، كالواو في عمر لا نلفظها لكن نكتبها. لماذا؟ قال لو كتبناها مئة وكانت هذه تكتب حروف بدون نقط وبدون تشكيل وبدون همزة، ربما ظنها بعضهم هذه منه أو فيه مثلا، تلتبس، ولذلك وضعوا ألفا بعد الميم لنفرق بينها وبين منه. نعم، قال وزادوا ألفا غير ملفوظة في مئة مفردة ومثناتا. مثلا تقول مئة تكتبها ماء، ومئتان أيضا تلفظها مئة وتضع بعد الميم ألف. بعض الناس لجهلهم في هذا الموضوع مئة يلفظونها ماء ومئتان ماءتان، هكذا يلفظونها، وهذه في العربية تكتب الألف ولا تلفظ. تمام، مثل لو واحد، نعم حتى عمر، عمر هكذا تكتب ولا تلفظ، لكن بعضهم يقول عمرو. وكثير من الناس حتى مثقفين وصحفيين وقراء نشرات الأخبار على الفضائيات أكثرهم يلفظوها عمرو. نعم، يظنون أن هذه الواو مما يلفظ ويكتب. ننتبه لمثل هذا. إذن مئة في الإفراد وفي التثنية تكتب الألف ولا تلفظ، مئة ومئتان، حتى في الجمع ومركبة، ليس في الجمع، قال مركبة مع الآحاد. الآحاد مثل ثلاث، ثلاث آحاد. طيب مئة ثلاث مئة ركبت، هذه مئة مع الآحاد، أربع مئة، خمس مئة، ست مئة، سبع مئة، تسع مئة، كلها مئة تكتب الميم بعدها ألف، هذه الألف لا تلفظ لكن تكتب، ثم تأتي الهمزة والتاء، خمس مئة، ونصل خمسة بمئة، وبعضهم يفصلها، هذا لا مشكلة في ذلك، وصلت أم فصلت. نعم، ومن الفضلاء من يكتبها بياء بلا ألف، يعني بدل ما يقول مئة ويضع ألف بعد الميم يحذف الألف ولا يلفظ الهمزة بل يلفظها ياء، يقول مية مية. نعم، والعامة هكذا دائما لا تلفظ الهمزة، أعطيني 500 ليرة، 500 له عندي 100 ليرة، يقولوا 100 ما بيقولوا 100 ليرة، يقلبونها ياء. هذا التسهيل، هذا لغة قريش لا تلفظ الهمز، يسمونه النبر وكانوا يكرهون النبر، فيقولون مثلا في ذئب ذيب ذيب. تمام، طيب سؤال سؤال يلفظونها سوال سوال، مؤمن يلفظونها مؤمن مؤمن. تمام، أنبياء يلفظونها أنبياء أنبياء، هكذا. إذن هنا الهمزة كتبت على مثل إشارة الياء، كرسيها عبارة عن ياء. تمام، فلذلك ممكن أن نسهل ونقول مئة، وممكن أن ننبر فنقول مئة ونضع لها الألف. فالأنصار كانوا يقولون مئة لكن المهاجرين كانوا يقولوا مئة. نعم، يقول ومنهم من يكتبها بألف بلا ياء هكذا مئة، هذا حالة ثالثة. إذن ميم ألف همزة على كرسي مثل الياء بعدها تاء، هذه حالة. مئة بلا همزة ولا ألف، ميم ياء تاء مئة. الحالة الثالثة نلفظها همزة لكن الهمزة نضعها على الألف كما نلفظ مئة، ميم مكسورة همزة على ألف مفتوحة ثم تاء مربوطة بدون ألف بعد الميم، هذا حالة ثالثة. هكذا منهم من يلفظها هكذا ويكتبها كما ذكرنا على ثلاثة أنماط. قال ووجه القياس أن تكتب بياء بلا ألف، نكتبها ميم ثم همزة على كرسي تحتها كالياء ثم التاء مئة بلا ألف. لماذا؟ قال هم أصلا قبل التنقيط وقبل التشكيل كانت تلتبس بمنه، لكن بعد أن وضعت النون عليها نقطة والميم مكسورة والنون ساكنة والهاء مضمومة، منه بين مئة، هناك كانت النون ساكنة وصارت الهمزة مفتوحة ووضعت الهمزة على كرسي الياء، إذن لم تعد بحاجة إلى الألف لأنها لا تلتبس منه في مئة، لو كتبناها ميم همزة على كرسي مثل الياء ثم التاء. نعم، قال وهذا ما نميل إليه، وأنا كثيرا ما أكتبها مئة بلا ألف. تمام، وإنما كانوا يكتبونها بزيادة الألف يوم لم تكن الحروف تنقط كي لا تشتبه بكلمة منه المركبة من من والهاء الجارة من من الجارة وهاء الضمير المجرور، كما قالوا قال أبو حيان وكثيرا ما أكتب أنا. أبو حيان نفسه النحوي الكبير يقول أكتب مئة بلا ألف، لأنه بزمانه وصاروا قد يعني صارت الكلمات منقطة ومشكلة. نعم، والتشكيل نفسه يسمونه تنقيطا، التشكيل نفسه يقول لك نقط أبو عمرو بن العلاء القرآن، ثم يقولون نقط الحجاج القرآن. قد يلتبس عليك وتقول أيهما الصحيح، أقول لك هذا مصطلح التنقيط، مرة يريدون به النقطة والنقطتين والثلاثة، ومرة يريدون به الضمة والفتحة والكسرة، تمام؟ فالأول اللي هو نقطة نقطتين وثلاثة فعله الحجاج، والثاني التشكيل فتحة وضمة وكسرة فعله أبو عمرو بن العلاء رحمه الله، وكان التشكيل قبل التنقيط، تشكيل قبل التنقيط، لأن أبو الأسود أقدم من الحجاج، مو أبو الأسود عفوا، أبو عمرو بن العلاء، أبو عمرو بن العلاء نعم هو الذي فعل ذلك، أما أبو الأسود هو الذي وضع قواعد النحو. إذن هكذا يقول أبو حيان وكثيرا ما أكتب أنا مئة بلا ألف مثل كتابة فئة، فئة فقط الفاء نجعلها ميم لأن زيادة الألف خارجة عن الأقيسة، فالذي أختاره كتابتها بالألف دون الياء على وجه تحقيق الهمزة. يعني الآن هذا أقيس شيء، أنه نحن 99% من كلامنا ما نلفظه نكتبه إلا كلمات معدودة، إذن طالما لم نعد بحاجة إلى الألف في مئة بعد التشكيل والتنقيط حتى لا تلتبس به منهم، لم تعد تلتبس، فنحن لا نلفظ الألف إطلاقا، الألف في مئة لا نلفظه ولا نكتبها، هذا الأحسن كما يقول المؤلف وكما قاله أيضا أبو حيان. ولكن في فرق بين أن نكتبها ميم مكسورة ثم همزة على كرسي مثل الياء ثم تاء بعدها، أو بين أن نكتبها ميم ثم ألف فوقها همزة وبعدها تاء، فالأقيس أن تكتب ميما مكسورة ثم ألفا عليها همزة لأنها مفتوحة مئة مئة، تمام؟ هكذا نلفظها، يقول أقياس أن تكتب هكذا أيضا. قال على وجه تحقيق الهمزة، نلفظ الهمزة ونكتبها مئة ميم ألف عليه همزة ثم تاء، أو بالياء دون الألف، بالياء دون الألف أقول مئة أو مية، ثلاث أحوال، مئة همزة على مثل الياء، أو مية ياء تحتها نقطتان، أو مئة ألف عليها همزة، نعم. وزادوا ألفا بعد واو الضمير، زادوا ألفا بعد واو الضمير مثل كتبوا ولم يكتبوا، وأكتبوا بعد الواو في المواضع الثلاثة يوجد ألف، هذه توضع فقط بعد واو الجماعة التي في الأفعال ولا توضع في الأسماء، تمام؟ مثلا جاء أخو، لكن أخو مفرد، مثلا جاء مسلمو الهندي، جاء معلمو الصفي، نضع واو بلا ألف، لماذا؟ قال لأن هذه الألف وضعت للتفريق بين واو الجماعة وواو المفرد، فعندي أنا مثلا أقول زيد يدعو ربه، هذا واو المفرد، هذه أكتب الواو بلا ألف، أما الطلاب لم يدعوا ربهم، لم يدعوا واو جماعة وألف بعدها لأنها للجماعة، بين يدعو ويدعو المفرد وين الجمع؟ المفرد لا نضع لها، زيد يدعو لا نضع بعد الواو ألف، بينما بعد الواو واو الجماعة الطلاب لم يدعوا ربهم نعم نضع الألف للتفريق بين المفرد والجمع، لكن لماذا لم نضع الألف بعد واو في جمع المذكر السالم؟ مثلا جاء معلمو الصف، في هذه واو قال لأنه لا يوجد عندنا في العربية مفرد ينتهي بواو في الأسماء، تمام؟ لا يوجد مفرد، حتى نفرق بين المفرد والجمع نضع في الجمع ألف، وبالمفرد لا نضع ألف، لا يوجد عندنا في العربية. أما كلمة حمدو، قمندو، سمندو، راشو، كاسو، وهذه كلمات كردية، هي ليست عربية. نعم، وضع الواو في آخر الاسم هذا ليس من العربية، لا يوجد في العربية هكذا أبدا، فلذلك لا داعي لأن تفرق بين معلمو الصف بالواو للجماعة وبين ما لا يوجد، لا يوجد مفرد ينتهي بواو في العربية. نعم، هذا هو السبب. قال وزادوا ألفا بعد واو الضمير مثل كتبوا ولم يكتبوا، اكتبوا، لاحظوا كلها أفعال. وزادوا الواو في أولات، نلفظها أولات همزة مضمومة بعدها لام، لكن نضع بين الهمزة وبين اللام واوا، هذه الواو تكتب ولا تلفظ، كقوله تعالى وأولات الأحمال أي صاحبات الأحمال، بعد الهمزة وقبل اللام وضعت واو، وهذه كتبت ولم تلفظ. نعم، أن يضعنا حملهن. قال وزادوها في أولو وأولي، أولو نلفظ همزة مضمومة لام واو، لكنهم وضعوا واو بعد الهمزة وقبل اللام أولو، هذه مما يكتب ولا يلفظ، مثل قوله تعالى يا أولي الألباب وأولو العلم، في الموضعين وضعت الواو، لأولي الألباب وضعت الواو بعد الهمزة وقبل اللام. وزادوها في أولئي أيضا وأولى، هؤلاء نقول أولئي، أولئي نلفظ همزة لام ألف همزة، لكننا نضع بين اللام وبين الهمزة الأولى نضع واوا، هذه مما يكتب ولا يلفظ، وأولى مثلها، وكلاهما اسم إشارة، كقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم، أولئك، أولئك الواو لا نلفظها لكن نكتبها بعد الهمزة. وأما الأولى الاسم الموصول الأولى نلفظها الأولى ونكتبها الأولى، يعني لا نضيف الواو، هذه أولى الموصولية بمعنى الذين، فلم يزيدوا فيها الواو. آخر شيء في هذا الدرس ما يلفظ على خلاف رسمه، يعني يرسم شيئا ويكتب شيئا، وقد ذكرنا لكم مثال وجل، يوجل، إيجل، إيجل، هذه إيجل فعل أمر من وجل يوجل، فإيجل لو جاء قبلها كلمة حرفها الأخير مضموم قبل همزة الوصل في إيجل يجب أن تقلب الياء واوا في النطق، لكنها تبقى في اللفظ مكتوبة ياء، فهنا نلفظها واوا ونكتبها ياء، فماذا نقول؟ نقول مثلا يا زيدوجل، يا فلانوجل، لاحظوا فلانوجل، إذن الياء لفظناها واوا لكنها بقيت بالكتابة وبالخط ياء إيجل. ومثله كل أمر من المثال الواوي، مثال واوي يعني الكلمة بدأت بحرف حرف واو، تمام؟ مثل ود، يود، لما أقول أمر ماذا أقول؟ أقول إيدد، مثل إيجل، إيجل وإيدد، لما يأتي قبلها ضمة كلمة آخر حرفها مضموم أنا ألفظها واوا وتبقى مكتوبة ياء، فماذا أقول؟ يا فلانودد، يا فلانودد، لفظتها واو لكنها بقيت في الخط والرسم إيدد بالياء، لفظت ياء، لفظت ياء، لفظت ياءه واوا، يقول لفظت ياءه واوا وبقيت بالخط مكتوبة ياء، هذا مما يعني يكتب ولا يلفظ. وكل ما رسم ياء مما تلفظ ياؤه ألفا من هذا الباب، يعني نعتبره يلفظ على خلاف ما رسم، مثلا راما أصلها رامايا، يرمى، يرمي أصلها يرمي، طيب تحركت الياء في رامايا وفتح ما قبلها فقلبت ألفا، ولبت ألف، لكن لا نكتبها ألف، نكتبها ألف مقصورة على شكل الياء، على شكل الياء، إذن هذه أصلها رمايا، كيف نلفظه؟ أن نلفظها رمي ولا رمى؟ رمى. طيب يرمي، هل نلفظها يرمي؟ لا، أقول يرمي. إذن هنا ألفظ شيئا وأكتب شيئا. ألفظ أكتبها مثلا رمى، أكتبها ألفظها بالألف وأرسمها على شكل الياء، على شكل الياء. وادعى نفسها، تقول ادعيت، ادعيت. إذن ادعى أصلها ادعي، تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفا، فأنا ألفظها ادعى، ألفظها ألف، لكن بالكتابة أكتبها برسم الياء. والسدعى والرحى والهدى والسعي والمسعى والمصطفى والمستشفى كلها من هذا، لأن هذه الألف أصلها ياء مستشفيان، استشفيت، لا أقول مستشفوان أو استشفوت إنه أصلها واو، لا، لكن ألفظها ألف وأرسمها على شكل الياء، فهو مما يلفظ، يعني على خلاف رسمه، رسم ياء ولفظ ألفا. قال كيف يا أخي، هذا ليس عليه نقاط. نقول يا أخي الأحرف لم تكن منقطة، هذا تنقيط ياء مؤخرا، فرسمها ياء وأنا لفظتها ألفا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.